إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، نشكره تعالى ولا نكفره، فهو سبحانه الحقيق بالحمد والمستحق للشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المنن العظيمة والآلاء الجسيمة، خلق فأتقن وصنع فأبدع وحكم فأحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المقيم لشرع الله القائم بطاعة الله والحافظ لحدود الله والعادل بين عباد الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقواه وراقبوه مراقبة من يوقن أنه يسمعه ويراه. ثم اشكروا الله يا عباد الله على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي على العموم تترى. اشكروه جل وعلا على ما حباكم من الفضائل، فاللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ولك الشكر على ما هديتنا للإسلام، دين الكمال والشمول والتمام، ودين الحق والعدل والسلام. ولك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار والاطمئنان. ولك الحمد والشكر أن كبت أعداء الملة والدين، وقطعت دابر الظالمين، وأنزلت بأسك على القوم المجرمين يوم أن تجرؤوا على حدودك وانتهكوا حرمة مقدساتك وآذوا عبادك وتطاولوا على شرعك وأمرك، فأظهرت أمرهم وكشفت سرهم وهتكت سترهم وجعلتهم عبرة للمعتبرين. ولك الحمد والشكر على ما هيأت للحرمين الشريفين من قيادة حصيفة حكيمة وحكومة حازمة سديدة ودولة عادلة رشيدة، تطبق شرع الله وتقيم حدود الله ولا تأخذها في ذلك لومة لائم، ولا تفت في عضدها الشائعات والمهاترات. ولك الحمد يوم أن شفيت صدور المؤمنين وأذهبت غيظ قلوب المسلمين، فوفقت ولاة الأمر حرسهم الله بشرعه إلى تطبيق حدود الله مع المنتهكين لحرم الله، والحزم مع العابثين بأمن حرم الله. فاللهم لك الحمد والشكر على ذلك كله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، لقد جاءت شريعة الإسلام لتحقيق الحياة الآمنة، وسعت لإقامة المجتمع الإسلامي الآمن المطمئن الذي لا تنغصه المخاوف ولا تنكد عليه الاضطرابات، وحرصت كل الحرص في كل تشريعاتها ونظمها على توطيد الجانب الأمني، وعملت على حماية المجتمع من الجرائم واستئصال كل ما يؤدي إلى انتشار الرعب والاضطراب وشيوع حياة الخوف والجريمة والقلق والفوضى، كما راعت الحفاظ على الضروريات الخمس التي بها قوام حياة الناس، فحرصت على حفظ الدين وحماية الأنفس وصيانة الدماء وحفظ الأموال والأعراض والعقول. أمة الإسلام ليس بعد نعمة الإيمان من نعمة هي أعظم من نعمة الأمن والأمان التي لا طريق إليها إلا بتحقيق الإيمان بالله والقيام بعبادته والعمل بشريعته. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بيد أن نعمة الأمن يا عباد الله لا تستمر ولا تستقر إلا بتطبيق حدود الله على المجرمين الذين يريدون الإخلال بأمن المجتمع ويعملون على نشر الفوضى بين أبنائه ويحاولون العبث والتخريب في مقدراته ومقدساته. وإذا كان مقصد الشارع في تشريعاته التيسير والرحمة فإن الرحمة بعينها للأمة بأسرها الحزم في تطبيق حدود الله على أهل الفساد والإجرام، لأن في الناس من فسدت ذممهم وماتت ضمائرهم وخربت عقولهم وأفكارهم وانتكست فطرهم ومشاعرهم وتأصل الإجرام في نفوسهم، فهم نشاز في الأمة وأعضاء مشلولة في جسدها وخناجر مسمومة موجهة إلى العبث بأمنها وانتهاك حرماتها. وكل الجرائم تهون عند جريمة انتهاك الدم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، فكل هذه جرائم بشعة بعضها فوق بعض، والحزم أقل ما يفعل مع أصحاب هذه الجرائم جزاء لهم وردعا لأمثالهم. أمة الإسلام، إن تطبيق حدود الله ضمانة دوام الأمن في المجتمعات، وما شرعت الحدود والتعزيرات في الشريعة إلا لصلاح المجتمعات واستتباب الأمن فيها ودوام الطمأنينة والاستقرار، بل إن في إقامة حدود الله حياة الناس جميعا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم والله إنها حياة مطلقة على معناها الأشمل الأعم، وهي تنبثق بادئ ذي بدء من كف الجنات عن الاعتداء ابتداء، فالذي يوقن أنه سيدفع حياته ثمنا لحياة من يقتل جدير به ألا يقدم على القتل أبدا. وفي هذا استمرار لحياة الناس جميعا. إخوة الإيمان، إن الإسلام لم يشرع الحدود تشفيا وانتقاما، وإنما شرعها لحكم عديدة ومصالح عظيمة، أهمها إقامة العدل وشيوع الأمن والقضاء على الجرائم وأهلها، حكمة من الله ورحمة وفضلا منه ونعمة، وهو العالم بما يصلح لخلقه جل وعلا وهو اللطيف الخبير. وإنما أتى هذا الجزاء الرادع لأهل الإجرام لعظم ما اقترفوا وبشاعة ما عملوه. فهل هناك جريمة أعظم بعد الكفر بالله من قتل نفس معصومة وإثارة الرعب والقلق والخوف في أقدس بقاع الأرض على الإطلاق؟ أي دين عند من يفعل ذلك؟ وأي ذرة من إيمان بل إحساس إنساني نبيل عند من يقدم على هذه الأعمال الفظيعة المروعة؟ يقول عز شأنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وقد قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الآية. فأي حرب لله ورسوله وأي إفساد في الأرض أعظم من انتهاك حرمة الحرمين الشريفين؟ ألا فلتهنأ بعد ذلك هذه البلاد المباركة بتحكيمها لشرع الله وتطبيقها لحدود الله، ولتقر عينا بما قامت به من عمل مبرور وسعي مشكور حين وفقها الله، فأتى أهل الإجرام من حيث لم يحتسبوا ورد كيدهم في نحورهم. إنني من هذا المكان الطاهر المبارك باسم كل مسلم غيور على دينه ومقدساته أرفع إلى من شرفه الله بخدمة الحرمين الشريفين أسمى آيات الشكر والعرفان والتأييد والغبطة والامتنان، ونرفع جميعا أكف الضراعة إلى من تكفل بحماية بيته الحرام والانتقام من كل من أراده بسوء أن يحفظ على هذه البلاد دينها وإيمانها وأن يديم عليها أمنها واستقرارها وأمانها ولو كره الحاقدون الحاسدون، وأن يبارك في قادتها ويجعلهم مثلا يحتذى في الحق والخير والعدل والقوة. وتحية إجلال وإعزاز للجنود المجهولين من رجال الأمن المخلصين الذين أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك القدرة الهائلة التي حباها الله هذه البلاد لتصون أمنها واستقرارها وتحمي مقدساتها من عبث العابثين وكيد الكائدين. ولقد ترجموا في الحقيقة تفوقهم في يقظة متوهجة وعيون ساهرة وإمكانية فذة مما يضاعف رصيد الثقة بهم ويزيد من الطمأنينة لهم ويبعث الارتياح والغبطة في نفس كل قادم إلى هذه البلاد الآمنة، وذلك كله بتوفيق الله وفضله أولا وأخيرا، ثم بالمتابعة الحثيثة والتوجيهات الحكيمة التي يسديها قادة هذه البلاد أعزهم الله بدينه وحرسهم بشرعه. فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا، والشكر له شكرا كثيرا وافرا، وسبحانه وبحمده بكرة وأصيلا. ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظ بلاد الحرمين وبلاد المسلمين جميعا من عبث العابثين وإفساد المفسدين، إنه قوي عزيز جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.